قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الحدود باب حد الزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا، ويخرج بذلك التعزير إذ هو عقوبة لكن غير محددة شرعا. ثم قال: باب حد الزاني، أي باب عقوبة، أي باب العقوبة المحددة شرعا للزاني. وهذا من إضافة قال ذو اليدين، لأن يديه طويلتان، وكذا تسمية الأعرج والأعمش إذا لم يكن على سبيل السخرية جائز. المسألة الثانية قوله: هل تدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ صدر هذا الحكم بالسؤال لأهميته، مما يدل على جهل كثير من الناس بما سيأتي من مسائله. المسألة الثالثة قول الله ورسوله أعلم، يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه قد جهل ما الذي يمنع منه الوالي بعد تفرق البغاة. المسألة الرابعة قوله ورسوله، يجوز رد العلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يقال سوى الله أعلم. المسألة الخامسة قوله لا يجهز على جريحها، هذا هو الحكم الأول من الأحكام التي يحرم على الوالي أن يفعلها، وهي من جرح منهم يترك ولا يقتل، بل يلزم الإمام أن يداويه لأنه مسلم، ولأن المقصد الذي أبيح من أجله قتال البغاة وهو التفرق قد حصل، فإذا تفرقوا يسعى الإمام للم الشمل بين رعيته، بينه وبين رعيته. المسألة السادسة قوله جريحها، يدل على مكانة المسلم عند الله عز وجل وإن كان عاصيا، فتبقى حرمة دم المسلم ما دام على هذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، في الحديث الآخر فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. المسألة السابعة قوله ولا يقتل أسيرها، يدل على أنه يحرم على الإمام أن يقتل من أسر منهم، ومن باب أولى لا، وأيضا يحرم عليه أن يعذبهم أي الأسرى. وإذا كان من أسر له شوكة يحرم قتله ويجوز سجنه إلى أن يعود إلى رشده وأن تزول مفسدة قيامه مرة أخرى بالبغي، وقد نص على ذلك أهل العلم. المسألة السابعة قوله ولا يقتل أسيرها، يدل على أن المسلم وإن سجنه مسلما يصح أن يسمى أسيرا، يعني أن الأسير لا يطلق على من وقع في أيدي المشركين فقط، بل حتى من وقع في أيدي المسلمين يسمى أسيرا. المسألة الثامنة قوله ولا يطلب هاربها، يدل على أن الإسلام لا يتشوف إلى أذية البغاة، بل من ذهب إلى داره يترك، كما قال علي رضي الله عنه كما سيأتي بإذن الله، قال ومن ألقى سلاحه فهو آمن، فمن هرب وترك مكان البغي يترك. ويحرم على الإمام أن يتتبعه حتى يقبض عليه. المسألة التاسعة يدل على أن الأمور المنهي عنها من قبل الوالي الذي نهى الإسلام عنها ثقيلة على النفس، ويجب من قرب منه من أهل العلم أن يبين له ذلك، لأن مثل هذه المسائل قد خفيت على بعض الصحابة، فمن باب أولى من لم يكن من أهل العلم. المسألة العاشرة قوله ولا يقسم فيئها، يدل على تحريم قسم أموال البغاة أو استباحة نسائهم، لأن مال المسلم لا يستباح إلا بالكفر والعياذ بالله، فما دام مسلما عصم دمه وماله وإن أتى ما أتى من الكبائر. المسألة الحادية عشرة يدل على عظمة الإسلام إذ به عصمة الدماء والأموال والذراري، وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا. قناة فيصل الصفر تقدم.